باب في سقوط الاجتهاد مع وجود النص. أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر قال حدثنا محمد بن أحمد اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال أنبأنا هشام بن حسان قال حدثني عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة وإلا فحد في ظهرك. فقال يا رسول الله: إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته يلتمس البينة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة وإلا فحد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري من الحد. فنزلت: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، قرأ حتى بلغ من الصادقين. فصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما، فجاء فقام هلال بن أمية فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب؟ ثم قامت فشهدت. فلما كان عند الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وقالوا لها إنها موجبة، قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها سترجع، فقالت: لا أفضح قومي سائر اليوم. فمضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء، فجاءت به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. قلت: عني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما مضى من كتاب الله قوله: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات، إلى آخر القصة. وأراد بقوله: لكان لي ولها شأن، إقامة الحد عليها لمشابهة ولدها الرجل الذي رميت به، والله أعلم. أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه قال: أرسل عمر بن الخطاب إلى شيخ من زهرة كان يسكن دارنا، فذهبت معه إلى عمر فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية أو عن ولاد من ولاد الجاهلية، فقال: أما الفراش فلفلان، وأما النطفة فلفلان. فقال عمر يعني ابن الخطاب: صدقت، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالفراش. وأخبرنا الحيري قال حدثنا الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني من لا أتهم عن ابن أبي ذئب قال: أخبرني مخلد بن خفاف قال: ابتعت غلاما فاستغللته، ثم ظهرت منه على عيب، فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز، فقضى لي برده، وقضى علي برد غلته، فأتيت عروة فأخبرته، فقال: أروح إليه العشية فأخبره أن عائشة أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان. فعجلت إلى عمر فأخبرته ما أخبرني عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: فما أيسر علي من قضاء قضيته، الله يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق، فبلغتني فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فبلغتني فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرد قضاء عمر وأنفذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فراح إليه عروة فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له. أخبرنا محمد بن عيسى الهمذاني قال حدثنا صالح بن أحمد الواعظ قال حدثنا محمد بن حمدان الطرائفي قال حدثنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني من لا أتهم من أهل المدينة عن ابن أبي ذئب قال: قضى سعد بن إبراهيم على رجل بقضية برأي ربيعة بن أبي عبد الرحمن، فأخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قضى به، فقال سعد لربيعة: هذا ابن أبي ذئب، وهو عندي ثقة يخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قضيت به، أو بخلاف ما قضيت به. فقال له ربيعة: قد اجتهدت ومضى حكمك. فقال سعد: وعجبا، أنفذ قضاء سعد بن أم سعد وأرد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أرد قضاء سعد بن أم سعد وأنفذ قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا سعد بكتاب القضية فشقه وقضى للمقضي عليه. أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا الحسن بن مكرم أو ابن مكرم قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا محمد بن راشد عن عبدة بن أبي لبابة عن عبدة بن أبي لبابة عن هشام بن يحيى المخزومي أن رجل من ثقيف أتى عمر بن الخطاب فسأله عن امرأة حاضت وقد كانت زارت البيت يوم النحر، ألها أن تنفر قبل أن تطهر؟ فقال عمر: لا. فقال له الثقفي: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاني في مثل هذه المرأة بغير ما أفتيت. قال: فقام إليه عمر يضربه بالدرة ويقول: لم تستفتيني في شيء قد أفتى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال حدثنا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي فيما أجاز لنا قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا صالح بن عبد الله الترمذي قال حدثنا سفيان بن عامر عن عتاب بن منصور قال: قال عمر بن عبد العزيز: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرني عبد الله بن يحيى السكري قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا جعفر بن محمد بن الأزهر قال حدثنا ابن الغلابي قال حدثنا حبان هو ابن هلال قال حدثنا أبو عوانة عن رقبة بن مصقلة عن حماد قال: كنت أسأل إبراهيم عن الشيء يهتم به قال: فيقيسه لي، ويجيء الشيء فلا أعرفه فيقول: ليس في كل شيء يجيء القياس. قلت: وهذا صحيح. مثاله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يجنى على أمه فتسقطه ميتا أن فيه غرة، قومها أهل العلم 5 من الإبل، وسواء كان الجنين ذكرا أو أنثى، ولو أسقطت الجنين أمه حيا ثم مات نظر، فإن كان ذكرا جعل فيه 100 من الإبل، وإن كان أنثى جعل فيه 50، فلم يجز أن يقاس على الجنين غيره. أخبرنا عثمان بن محمد بن يوسف العلاف قال أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا إسماعيل بن الفضل قال حدثنا يحيى بن السري قال حدثنا عمر بن شبيب قال: سمعت خالد بن سلمة يقول لأبي حنيفة: إنما نحتاج إلى قولك إذا لم نجد أثرا، فإذا وجدنا أثرا ضربنا بقولك الحائط. قلت: وقد قال أبو حنيفة في عيب القياس قولا يحمل على أنه أراد به القياس المخالف للنص والله أعلم، وهو ما أخبرنا أبو الحسين ابن رزقوية قال حدثنا أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم قال حدثنا أحمد بن علي الأبهر، وأخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل قال أخبرنا دعلج قال أخبرنا الأبهر قال حدثنا أبو عمار المروزي عن وكيع قال: قال أبو حنيفة. وفي حديث ابن الفضل قال حدثنا أبو عمار قال حدثنا قال: سمعت وكيعا يقول: سمعت أبا حنيفة يقول: البول في المسجد أحسن من بعض القياس. قال وكيع: هذا عليه، زاد ابن رزقوية: ولا له. كتب إلي عبد الرحمن بن عثمان الدمشقي وحدثني عبد العزيز بن أبي طاهر عنه قال أخبرنا أبو الميمون عبد الرحمن بن عبد الله عبد الرحمن ابن عبد الله بن عمر بن راشد البجلي قال حدثنا أبو زرعة قال حدثني يزيد بن عبد ربه قال: سمعت وكيع بن الجراح يقول ليحيى بن صالح الوحاضي: يا أبا زكريا احذر الرأي، فإني سمعت أبا حنيفة يقول: البول في المسجد أحسن من بعض قياسهم. أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسن بن أحمد الأهوازي قال أخبرنا أبو الفرج أحمد بن الطيب البلوطي بالأهواز قال أخبرنا أبو الحسن علي بن الفضل بن طاهر البلخي قال حدثنا عبد الله بن عبد الصمد أبو يحيى البلخي قال حدثنا شداد بن حكيم عن زفار بن الهذيل قال: إنما نأخذ بالرأي ما لم يجئ الأثر، فإذا جاء الأثر تركنا الرأي وأخذنا بالأثر.